والتضى الذل وسام مزق القلب ورام أن يطول الليل سهدا شاردا بالفكر هام شاردا بالفكر هام والتضى الذل وسام مزق القلب ورام والتضى الذل وسام مزق القلب ورام أن يطول الليل سهدا شاردا بالفكر هام شاردا بالفكر هام كلما أخبى سعيري عربدا يأس وقام عين الأصوار تحكي لونها الأخبار دام لعنة الله عليها أمة الرجس الطغام يا يهود الخزي تيه لم يحن وقت انتقام والتضى الذل وسام والتضى الذل وسام مزق القلب ورام والتضى الذل وسام مزق القلب ورام أن يطول الليل سهدا شاردا بالفكر هام شاردا بالفكر هام لم نزل نرقب بشرى بانتصار لا يضام أمتي هلا صحونا طال والله المنام طال والله المنام آن أن يشرق فجر يمحي فيه الظلام آن أن يمسح دمع لم يزل يهمي سجام آن أن يشرق فجر يمحي فيه الظلام آن أن يمسح دمع لم يزل يهمي سجام آن أن يغمر جفن في أمان وسلام أمتي قد تاه شعري حرفي وزن النظام قد يثير العزم شعر نحو أمجاد ترام نحو أمجاد ترام هاكها أنظام عقد يزدهي فيها الكلام لن يكون اليأس دربا نحو آفاق المرام أيقظوا العزم قويا وانفضوا الذل المقام أعلنوا للكون أنا قادمون الانتقام هاكها أنظام عقد يزدهي فيها الكلام لن يكون اليأس دربا نحو آفاق المرام أيقظوا العزم قويا وانفضوا الذل المقام أعلنوا للكون أنا قادمون الانتقام ثم في الأرواح شرق يرتجى منه القيام سيثور العزم يوما في صباح للظلام سيثور العزم يوما في صباح للظلام سيثور العزم يوما في صباح للظلام